بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع العشر التي يجري ثوابها بعد الممات لصاحبها. تكلمنا في الدرس الماضي عن تربية الأبناء على الصلاح والاستقامة والدين والشرع، وبيان الحلال والحرام لهم، لأن الولد إذا صلح كان سببا في إيصال الأجر لأبيه يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن درجة العبد لترفع يوم القيامة، فيقول بما هذا؟ فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وهذا هو العمل الثامن من الأعمال التي يجري ثوابها بعد الممات لصاحبها، بناء الدور ووقفها. وقد ورد هذا العمل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أو بيتا لابن السبيل بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. ففي هذا الحديث فضل بناء الدور ووقفها لينتفع بها المسلمون، سواء كان من ابن السبيل أو من طلاب العلم أو الأيتام أو الأرامل أو الفقراء والمساكين، فكم في هذا الفعل من الخير والإحسان. بعض الأعمال هي أعمال يسيرة، أعمال يسيرة، ويستطيع الناس أن يفعلوا هذه الأعمال. منها بيتا لابن السبيل بناه. كان في الزمن الأول، نعرف الآباء والأجداد، كان جنب المسجد، بجانب المسجد، غرفة، غرفة تسمى منزلة، بجانب المسجد غرفة تسمى منزلة، يأتي إليها الغريب، يصلي معهم، ضيفه أحدهم، ثم إذا رجع ينام أين؟ ينام في تلك المنزلة، فتهيأ، ولربما جاء له بالطعام إلى تلك المنزلة. فهذا من بناء البيت لابن السبيل. وابن السبيل هو الإنسان المار في حال سبيله، يحتاج إلى أن يبيت في هذه القرية يوما وفي هذا المكان يوما آخر، فهذا مما يجري أجره للإنسان بعد موته. وكذلك بناء دور الأيتام، دور الأيتام تبنى، كذلك المساجد أن تبنى بجانبها مثلا بيوت وتعطى لطلاب العلم، طبعا بدون أموال، أما لو أخذ عليها إيجار فلم تعد بيت لابن السبيل، هذه منفعة، لكن تكون ماذا؟ تكون لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأرامل، الأرامل ما عندها مثلا بيت تسكنه وما تستطيع أن تدفع الإيجار، فهنا مثلا يكون لهن بيت خاص بهن، فهذا جائز. وكذلك الفقراء والمساكين، فسبحان الله، هذه من الأعمال التي تجري أجورها بعد الموت. ويدخل في هذا العمل أيضا بناء المستشفيات العامة، أي تدخل في بيت بناء هذه البيوت لابن السبيل، يتعالج فيها الناس وتكون أسعارها مرخصة، وكذلك وقف منفعتها على المسلمين. مثلا يبنى مستشفى ويؤخذ أشياء رمزية، ثم تلك الأموال التي تؤخذ تنفق على الفقراء والمساكين، هذه مما يصل الأجر بإذن الله جل وعلا للإنسان بعد موته. وكذلك بناء دور العلم، كأن يبني إنسان غرفة واسعة كبيرة في بعض القرى لتعليم النساء القرآن. قد لا يتهيأ في المسجد أن يكون مكان لتحفيظ النساء القرآن وتعليمهن أمور الدين، لكن البعض يبني مجلس كبير، غرفة واسعة في بيت من البيوت، ويوقفها لماذا؟ لتعليم النساء القرآن والأطفال. هذا مما يجري على الإنسان بعد موته وأيضا في حياته. وكذلك يدخل في هذا من اشترى أرضا وأوقفها، سواء أوقفها لمسجد أو أوقفها لتكون مقبرة للمسلمين، وكذلك أن يجعل غرفة مثلا لتغسيل المسلمين وتكفينهم فيها، هذا مما يدخل ماذا؟ أجره للإنسان بعد الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر لميت قبرا، من حفر لميت قبرا فأجنه فيه، أي حتى يدخل قبره، أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. انظر، لما تأتي وتقف أرض تقول هذه نريدها مقبرة، فسبحان الله، ما من ميت يموت فيدفن في هذه المقبرة إلى يوم القيامة، كأنك أجرت له شقة في الدنيا، كأنك أجرت له شقة في الدنيا، والحساب إلى قبره كل يوم. انظر، قال: من حفر لميت قبرا فأجنه أجر أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. فكيف بالذي يتعاون مع إنسان معسر في الإيجار يسامحه في هذا الشهر، أو يخفف عنه من الإيجار، أو ينظر؟ هذه من الأمور التي يحتاج الإنسان إلى فقه، إلى فقه الاحتساب فيها. فالإنسان يكون حريص على أن يخلف شيئا ويورثه شيئا له في موته. قال: فهذا من الأجر العظيم في من دفن أخاه المسلم المتوفي، فكيف بمن أوقف الأرض بكاملها، وكيف من قام على تجهيزها ليستفيد منها عموم المسلم. إنسان لو أن عنده أرض فجعلها مقبرة ثم سواها ثم صورها وجعل ما يحتاجه الناس، هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من الأعمال التي يجب على الناس أن يحتسبوا الأجر فيها، وهذه كرامات، كرامات لصاحبه أن يوفقه الله عز وجل شيء يعمله في حياته ثم يستفيد منه بعد مماته، هذه من الكرامات. لذلك الإنسان يحرص، يحرص أن يجعل له شيئا وهو ما زال حيا. احرص أن تجعل لنفسك شيء ما دمت حي أنت، ولا تنتظر أبنائك أن يفعلوا لك شيء، لا تنتظر الأبناء، لأن ما خلفته سيكون وراثة لهم، سيتقاسمون، بل لربما ما حصلت منهم على شيء. ذكر الشيخ العلامة عبد الرقيب الإبي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في كتابه كرامات الأولياء عن رجل، وهذه القصة ذكر الشيخ أنها قبل أكثر من 100 سنة، رجل يقال له ابن جدعان. هذا الرجل كان رجلا ثريا، وعنده أبقار، وعنده أغنام، وعنده إبل، عنده من الخير العظيم الله به عليم. قال: في موسم من المواسم، هذا الرجل في موسم من مواسم الخير رأى الإبل أمامه قد كثر عددها وقد تطاير اللبن من أثدائها، الأرض منعومة عشب وماء، فرآها تأكل، وما شاء الله من شدة النعيم التي قد أصاب تلك الإبل الحليب يخرج من نفسه. قال: فنظر إلى إحدى تلك الإبل وقال: اللهم إن هذه نذرتها لفلان، له جار مسكين عنده 7 بنات، فقير مسكين ليس له شيء من الحياة أو من الدنيا، فقال: نذرت هذه له. فأخذها واقتادها وأعطاها ذلك الفقير، يريد ماذا؟ أجرها بين يدي الله عز وجل. قال: فمرت الأيام، وذلك الرجل قد انتفع بتلك الناقة، يشرب من لبنها ويأكل من سمنها، وسبحان الله. ففي يوم من الأيام جفت الأرض وأجدبت الأرض، ومعلوم أن الرعاة يتتبعون مواقع العشب والماء، فذهبوا من تلك الأرض وهم يبحثون عن ماذا؟ عن العشب والماء. فوصلوا إلى منطقة تسمى الدحول، الدحول هذه تكون تحت الأرض، الماء تحت الأرض، ومن سطح الأرض لا يوجد ماء، فيدخلون إلى تحت لينزعوا الماء كما يقال عيون تحت الماء. فدخل إلى هذه الدحول هذا الأب، وقد ذهب ومعه أبناؤه، وقد ساق ما معه من الخير. فلما وصل إلى تحت الأرض انهدمت، هذا الرجل الشايب انهدمت من شدة الرطوبة، انهدمت عليه ماذا؟ الأرض. قال أبناؤه: قد مات وهذا قبره، بل ما نحفر ونخرج، خلاص مات وهو مدفون. فسبحان الله، أول أمر فعله الأبناء رجعوا إلى ذلك الرجل وأخذوا منه الناقة. قال: أبوكم أعطاني إياه. قالوا: لا، هذا ملكنا وهذه وراثتنا ونحن أحرار فيها. فقال: والله لأرفعن الخبر إلى أبيكم. قالوا: قد مات. كيف مات؟ أنا وهو منذ زمن. قالوا: مات. وكيف مات؟ فحكوا لهم القصة أنه دخل يبحث عن الماء في تلك الدحول فمات، فقلنا هو قبر. قال: أناشدكم الله، خذوا ناقتكم وأروني مكانه. فجلس ذلك الرجل 3 ليالي. فقال: كنت أعرف وقت الإفطار ووقت الغداء ووقت العشاء وأنا في الدحول، الرجل ستره الله عز وجل بمكان هكذا ما وصل إليه الطين حتى يردمه ويختنق. فثلاث ليالي وهو في تلك الدحول. فقال كيف كنت بعد هذا يحكي بعد أن دخل هذا الرجل؟ فأخذ ذلك الرجل يحفر يحفر يحفر يحفر حتى سمع أنينا، سمع أنين، فدخل إلى ذلك الرجل فتلمسه فوجده، فأخرج منديلا من جيبه وربط على عينه حتى لا يرى الضوء فيصاب بالعمى، فأخرجه أخذه إلى بيته فقال له كيف عشت هذه الثلاثة الأيام بدون أكل وبدون شرب وأنت في هذا المكان؟ قال كان يأتيني الطعام ثلاث وجبات، قال كان يأتيني الصباح والظهر والليل. كيف؟ قال كان إذا جاء الصباح جاء لي كوز لبن طبعا، وجلس أكثر من ماذا؟ أكثر من عشرة أيام في داخل تلك الدحول. فقال منذ ثلاثة أيام انقطع عني الخير وكدت أن أموت. قال كيف كنت أكل في هذه الفترة عشرة أيام؟ قال كان الصباح يأتيني كوز من اللبن في الصباح وكوز من اللبن في الظهر وكوز من اللبن في الليل. قال ومنذ ثلاثة أيام انقطع عني هذا الخير. قال أتدري ما الخبر؟ قال له وما هو الخبر؟ قال منذ ثلاثة أيام أبناؤك أخذوا الناقة التي أهديتني إياه، فانقطع عن الأب ماذا؟ ذلك الخير الذي كان يصل إليه وهو في تلك المنطقة. إذن انظر هذا يجري ثوابه وما زلت في الدنيا. انظر لما تصدق بتلك الناقة كان يأتيه اللبن ويأتيه الحليب وهو في الدح في الدح، لما انقطعت وأخذ أبناؤه تلك المحسنة انقطع عنه وما زال في الدنيا وهو ما زال. إذن لا تنتظر أحد أن يتصدق عنك، لا تنتظر أحد أن يبني لك بيتا، لا تنتظر أحد أن يفعل لك ويفعل لك كذا. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع عن رجل من أبناء حمرة ولعلها باتجاه البيضاء، أن هذا الرجل كان يذهب بالطعام إلى المسجد، يذهب بالطعام إلى المسجد بين المغرب والعشاء، يخرج معه طعاما في المسجد، فإن وجد ابن سبيل دفعه له، وإن لم يجد تعشاه ثم رجع إلى بيته. وكانت عندهم بئر، وهذه البئر، هذه البئر التي كانت بجوار المسجد نضب فيها الماء، قالوا نحتاج إلى توسيعها، نحتاج إلى أن نوسعها، فكان الأب ممن يوسع، فانهدمت البئر على ذلك الرجل. فقال الناس لما تخرجه؟ انهدمت بئر بكاملها إلى فوق، اجعلوا قبره. فجلس كم؟ سبع سنين، وهذا الخبر يذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، سبع سنين ستره الله بخشبة، جاءت هذه الخشبة هكذا فحمت من أن يكون عليه الرد، سبع سنين وهو في القبر وهو في البئر. كيف عاش؟ قال كان يأتيني الطعام الذي كنت أخرجه إلى المسجد، سبع سنين وهو في ذلك المكان. بعد فترة جذبت الأرض واحتاج الناس إلى الماء، قالوا لابد من حفر البئر. قال وسعوا بئر فلان، أخرجوا هذا الركم وهذا الردم وأخرجوا، فخرج حيا يرزق وليس فيه خدش. فقال له كيف كنت تأكل وتشرب؟ قال ذلك الطعام الذي كنت أخرجه إلى المسجد. إذا الإنسان لا يستسهل صدقة يفعلها وهو في حياته. ومسألة الغبي الذي ينتظر أبنائه حتى ماذا؟ يتصدقوا عنه وحتى يحجوا عنه وحتى يفعلوا عنه أعمال الخير ويبنوا عنه أعمال الخير، كما يقال واحد بالألف، واحد بالألف، ولن يفعله هذا، يفعله هذا الذي يفعل عنك كما تفعله عن نفسك، لن يفعله كما تفعله عن أنت عن نفسك. إذا الإنسان يحرص غاية الحرص على أن تكون له أعمال تبيض وجهه بين يدي الله عز وجل. أما مسألة أن تنتظر الحسنات والثواب من الأبناء فهذا يرجى له أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين.